بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 17 من دروس أوضح المسالك. وصلنا إلى قوله: ويجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا غير ماض، نحو فاقضي ما أنت قاض. ننظر إلى أصل الجملة فاقضي ما أنت قاض، والله أعلم. فاقضي ما أنت قاضيه، لماذا؟ لأن الاسم الموصول ما، فاقضي الذي أنت قاضيه. جملة الصلة ما هي؟ أنت قاض. أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، قاض اسم منقوص، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. قلنا في جملة الصلة لابد أن يكون هنالك عائد على الاسم الموصول. أين العائد؟ العائد محذوف. لماذا؟ قال: يجوز حذف المجرور. ما هو المجرور؟ قاض مضاف، والمضاف إليه الهاء. إذا في عنا مضاف ومضاف إليه، العامل الآن المضاف. أحيانا بيكون عامل الجر حرف الجر، وأحيانا يكون العامل غلام زيد. من الذي جر زيد؟ غلام. نعم. الآن قاضيه، من الذي جر الهاء؟ القاضي، هذا الغلام، هذا المضاف هو الذي جر المضاف إليه. يجوز حذف المجرور بالإضافة، يعني إذا كان مضاف إليه. إن كان المضاف، يعني كلمة قاضي في هذا المثال، وصفا، أليس قضى يقضي فهو قاضي؟ نعم. قال: غير ماضي. نجد مثلا، انظر في قوله مثلا بالنصب، ألا في الجر أيضا، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني منه. فالصلة كلها هنالك، يعني تجد جار المجرور حذف، وهذا قالوا حذف من الأواخر بدلالة الأوائل. العكس قليل جدا، أن يحذف من الأوائل بدلالة الأوائل، بخلاف جاء الذي قام أبوه. لو قلنا جاء الذي قام أب، يصح الكلام؟ لا يصح الكلام. لماذا؟ لعدم وجود رابط. لماذا؟ هنا نبحث في الجملة. طيب نفس الشيء، الذي تقابل ما، والجملة بدل أن تكون اسمية جاءت جملة فعلية. طيب هنالك حذف العائد، وهنا لا يجوز حذف العائد. لماذا؟ قال: لأن الأب جامد وليس مشتق. إذا ماذا قال؟ إن كان المضاف وصفا غير ماضي. والمجرور بالحرف إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنا ومتعلقا، كما نقول يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه. طيب. وقوله: لا تركنا إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. إذن فقال، نعم، فهنا لا تركنا إلى الأمر الذي ركنت، ركنت أبناء يعصر حين ركنت. ماذا؟ أين؟ ألا يوجد شيء؟ لابد أن يوجد هنالك شيء محذوف ركنت إليه. نعم. وشذ قوله: وأي الدهر ذو لم يحسدونني، قال يعني لم يحسدونني فيه. نعم. وقوله: وهو على من صبه الله علقم. احنا وهو يعني الأصل في الجملة لو رتبناها، وهو علقم على من صبه الله عليه. أين كلمة عليه؟ وهو على من صبه الله علقم. إذا نجد نجد أن كلمة وهو علقم على من صبه، من صبه الله أين عليه؟ توجد محذوفة، نعم، أي عليه. فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول ومع اختلاف المتعلق في الثاني، وهما صب وعلقم. عندما نقول علقم على، صبه الله عليه، كل واحد متعلق بواحد آخر. بعد ذلك قال الشيخ: هذا باب المعرفة بالأداء، هذا باب المعرفة بالأداة. نحن ال أحسن من أن نقول يعني ألف لام. لماذا؟ لأننا إذا قارناها بحرف آخر فإننا لا نقول فيها هاء لام، فماذا نقول؟ هل. وهنا قولوا أل للمقارنة على رأي بعض النحاة، هذا أولى بكثير. لكن الخلاف الذي دعاهم إلى أن يقولوا، يقول بعض النحاة ألف لام للتعريف، لأنهم اختلفوا هل ألف لام كلها للتعريف أم اللام للتعريف، وجيء بالهمزة لعدم النطق بالساكن للتحريك، وهنالك أقوال للفقهاء. ولذلك الشيخ هنا قال: وهي، تركها الأمر إليك ووضعها بين قوسين، اقرأها أل أو ألف لام مثلا. للام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه، الخليل وهو أستاذ سيبويه، طبعا الفراهيدي هذا، نعم، وأنتم تعلمون أنه كان أنحى منه وعلمه، لكن الناس اتجهوا إلى من؟ إلى سيبويه، إلى تلميذه، فأراد أن يخترع شيئا فاخترع علم العروض. علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه. قال: وفاقا للخليل وسيبويه، وليست الهمزة زائدة. إذن الشيخ يعني ماذا يرجح؟ خلافا لسيبويه. قال: وهي، الآن يقسم لنا ال، ال إما أن تكون جنسية، المسألة الأولى ما معنى جنسية؟ انظر إلى قوله تعالى: جعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا من الماء، والله لو كان هذا الماء لتقاتل الناس عليه، يعني هذا الماء بعينه هدو، لا، جعلنا من هذا الجنس، فأي مكان وجد فيه الماء وجدت فيه الحياة، من الماء أي ماء كان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين عن هذه الأرض إذا نزل عليه ماذا قال: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، قال: إما جنسية، فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة. جعلنا من كل ماء كل شيء، لا، هنا إذن من حقيقة الماء، إذن جعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي. وإن خلفتها كل، يعني عندما تقرأ سورة العصر ماذا تقول؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذه التي تخلفها كل تقبل الاستثناء، صحيح؟ ولذلك هل من الممكن أن تقدر في شرح هذه الآية والعصر إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا؟ ولذلك قالوا: الاستثناء معيار العموم، معنى ذلك عمت، فلذلك صح أن تكون القضية كلية، كل إنسان في خسر. وخلق الإنسان ضعيفا. قال: وإن خلفتها كل حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان خلق ضعيفا، نعم. وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة. أنت الرجل علما، أنت كل الرجل الآن، لكن هذا ما معنى كل الرجل؟ إذا نظرنا إلى الشجاعة فأنت الشجاع، وإذا نظرنا إلى الفهم أنت صاحب الفهم، إذا نظرنا إلى القوة أنت صاحب القوة، لذلك أنت الرجل، أنت الرجل يعني ما اجتمعت فيه صفات الرجل أو خصائص هذا الجنس. خصائص هذا الجنس ربما تميزه عن مثلا الأذان لهذا الجنس، الإمامة لهذا، الجهاد لهذا الجنس، عقد القراء مثلا بيده عقدة النكاح كما ورد في كتاب الله عز وجل إلى غير ذلك. وإما عهدية، وهذا العهد ينقسم إلى عدة أقسام. العهد الأول يسمى بالعهد الذكري، أن نذكر الشيء ثم نعود عليه بأن. مثلا أجمل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى مثلا مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح، طب أي مصباح هذا الذي ذكر آنفا؟ نفس المصباح. في زجاجة، الزجاجة، معنى ذلك إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى. فعصى فرعون، عصى محمد أم عصى موسى؟ عصى موسى. إذن أعيدت النكرة معرفة، هذا يسمى ذكري. نعم ذكري أي ليس في الذهن وإنما ذكرناه في الكلام. مثلا أنا عندي هذا الكتاب، بعت كتابا فاشتريت الكتاب. أي كتاب؟ نفسه. ندمت على بيع ثم عدت فاشتريته من جديد. أما لو قلت بعت كتابا واشتريت كتابا، بعت فرسا واشتريت فرسا، بعت سيارة واشتريت سيارة، إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأول. نعم. قال أو علمي. مثلا عندما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع الصديق رضي الله في طريق الهجرة، أين دخل؟ إلى غار. هذا الغار ماذا يسمى؟ ثور. نعم. قال ربنا إذ هما، أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام أين؟ في الغار. أن نحن نعلم أن الغار الذي نزلا فيه، نزل جبريل على رسول الله في الغار. أي غار؟ حراء. اختلف الوضع. لماذا؟ علم هذا غير هذا. نزلت سورة اقرأ في غار حراء، وهاجر مع الصديق في ودخل إلى غار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه. نعم هذا الغار أي غار؟ ثور. إذن هذا علمي. حضوري. نعم هذا لا، أنت تعلم هذا مو بالذهن، يعني هالآن سنأتي بالذهن قريب منه. نعم بيقولوا عنه ذهني أحيانا. الحضوري، اليوم إنسان مستعجل، ماذا؟ اليوم الدرس، اليوم المولد مثلا، المولد اليوم مثلا، الغداء صير اليوم العرس. قال عليه قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يوم نزول الآية يوم التاسع هذا من ذي الحجة في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. نعم نعود إلى المسألة الذهنية أو العلمية. أحيانا بالذهن أنت تكون في الجامعة، جاء الدكتور، طيب الدكتور المحاضر الآن والله الدكتور البوطي، ما في حاجة أن تقول كل الذين يسمعونك من زملائك في كلية الشريعة ماذا يقولون؟ فهمت في كلمة الدكتور. كنت في مدرسة، جاء المدير، من؟ مثلا في هذه المدرسة هذا أنور وهذا أحمد وهذا عبد الفتاح والآخر، كل واحد بحسب المدير الذي عنده، لكن في نفس المدرسة لا يختلف اثنان على المدير، صحيح؟ نعم. جاء المدير في الصف عندك مثلا حصة نحو، جاء الأستاذ يعني أستاذ النحو، وهكذا كل واحد يعرف. حضر الخطيب، يعني خطيب الجمعة الذي يخطب في هذا المسجد أو في نعم المسجد الذي نحضر فيه، وهكذا. هذا ما يسمى بالعهد الذهني. نعم. قال فصل: وقد ترد ال زائدة أي غير معرفة، ترد ال زائدة أي غير معرفة، وهي إما لازمة كالتي في علم قارنت وضعه. عندنا الأسماء، في أسماء مرتجلة وفي عندنا أسماء منقولة إلى غير ذا. سموا شخصا السموأل، هكذا السموأل. طيب هذه كلمة السموأة، هل نقول والله في سموأل والسموأة، ولا هذه السموأل مثل مثلا زاي من زيد، صحيح؟ فهذه صورتها لازمة لا تنفك عنها. الآن نقول آن، لا لازمة هذه. نعم. اليسع، نعم. اللات، العزة، ربما لها أصلها. مثلا كلمة اللات اسم لصنة، طيب من أين جاء هذا الاسم؟ لو فكرنا عندنا باللغة العربية يوجد كل اسم له أصل، نعم، لكن هذا الأصل إما أن يكون وضع هكذا ارتجالا، وإما أن يكون مشتق اشتقاقا. جاء واحد في زمن الجاهلية قبل الأصنام، كان في وجوده في مكة، كل من يأتي إلى مكة يقدم له طعاما، وهذا الطعام كان عبارة عن خليط من القمح والعسل. فيأتي إلى القمح والعسل يلت، ما معنى لت؟ خلط. هذا لت يلت، ماذا يسمى اسم الفاعل؟ لت، صحيح، فاعل. ثم بعد ذلك لكثرة يعني كرمه وشهرته عندما مات أرادوا أن يصوروه بصورة معينة، فنحتوا صنما على صورته، ثم جاءت الأيام فردمت هذه الأصنام ولم يبقى منها شيء. وعندما جاء لحي إلى ابن عمرو إلى بلاد الشام وأعجبته عبادة الأصنام، حمل صنما وفعل تلك المشكلة في الجزيرة العربية، فصار الناس يعبدون الأصنام من دون الله. والشيطان أيضا أوحى إلى بعض أوليائه ماذا؟ أن ينبشوا مكانا، فوجدوا أصنام، وهذه علة التمثيل، ولذلك أخرجوا هذه الأصنام فصارت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. سموا واحد منها كان اسمه اللات. الآن لا عم نقصد نحن اللات ولا عم نقصد، صار اسمه هكذا الذي وضع له ماذا؟ الاسم. ولذلك الأسماء أحيانا لا تترجم عن الذات، قد يسمى واحد كريم وهو بخيل، قد تسمى امرأة جميلة وهي يعني بشعة، قد يسمى إنسان فهيم وهو بهيم، يعني أيام تجي الاسم على عكس المسمى، ما لنا علاقة في هذه الأمور. إذن وضعت في علم قارنت وضعه كالسموأل واليسع واللات والعزة، أو في إشارة وهو الآن، هكذا دائما يأتي وفاقا للزجاج والناظر، أو في الاسم الموصول الذي، في عنا اسم لذ، الذي ليس التي، عندنا التي، الذي، اللذان، اللتان، الذين، هذا الفروع. الفروع عندما يقال الفروع نأتي إلى المفرد نأخذ له فروع، ما هي فروعه؟ المثنى والجمع. نأتي إلى المذكر فروعه المؤنث، صار في عنا فرع مذكر ومؤنث، وفي عنا مفرد ومثنى وجمع. إذا ضربناهم بالقسم العقلية 2 ضرب 3 بيطلعوا عنا 6، يطلع عنا مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مؤنث، جمع مذكر، في قسم عقلي. أحيانا لا تتفق القسم النقلية مع العقلية، ففي الضمائر هما مثلا لا يوجد مسؤول ضرب مثل الزينبات أو زينباني، ماذا قلنا؟ أكرمتهما، والزيدان أكرمتهما، ما في فرق، هذا القسم العقلي نقص. في اسم الإشارة نجد أن تذكير ذي وذه وذهي وذهي، ترى أن في 10 ألفاظ لاسم الإشارة للمؤنث، كمان القسم العقلي هنا ما انضبط. الآن ستأتي معنا. أمس يعني في الأصل هذه الكلمة العرب كانوا يطلقون هذه الكلمة على اليوم الذي هو قبل يومك. اليوم الجمعة ما هو أمس؟ الخميس. هذه الكلمة عكس كل الكلمات، إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت. عندما تقول جئتك أمس وأنت تخاطبني في يوم الجمعة وكأنك تقول لي جئتك في يوم الخميس فلم أجدك. أما إذا قلت لي جئتك الأمس، يحتمل الخميس والأربعاء والثلاثاء والاثنين والسبت والخميس السابق، يحتمل كل ذلك، يحتمل. فهذه الكلمة قالوا فيها إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرف. قال لأنه لا يجتمع تعريفان، الاسم الموصول معرفة، معرفة أنا صالح ذا، أنا صالح ذا ما الفتى، ما صحيح، ما الاسم الموصول معرفة، والمعرفة لا تقبل التعريف. لذلك أسماءنا كلياتنا كلنا الآن كل واحد له اسم، محمد من له المحمد، ماذا تزيد، الأحمد، المحمود، الزيد، لا يقال هذا لأن اسم المعرفة في الأصل لا يعرف، اسم المعرفة لا يعرف. ولذلك لا نقول عن ال الآن موجودة في اسم الموصول، اسم الموصول كله من المعارف وهو القسم الرابع في المعارف، صحيح؟ نعم، لأن القسم الأول الضمير، اسم العلم، اسم الإشارة، وبعد ذلك الاسم الموصول، فهو في مرتبته الرابع، اسم المحلى بال بعده. فهل نحل، فهل نعرف المعرف بالمعرف؟ لا أبدا. هذه مسألة استخدام، نحن نستخدم وسنأتي إليها عند الضرورة. نعم، نقول لأنه لا يجتمع تعريفان، وهذه معارف بالعلمية والإشارة والصلة بالعلمية. علنا عندما قلنا السمو، اليسع، اللات، العزة. بالإشارة عندما قلنا مثلا الآن، عندما نقول الصلة مثلا كذلك في الأسماء الموصولة كذا. نعم، وإما عارضة إما خاصة بالضرورة كقوله، هنا الجواب يأتي ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وكلمة أوبر هذا بالأصل، الأصل البيت ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الأصل أن يقول بنات أوبر، وبعد ذلك ماذا قال؟ بنات الأوبر. فالاسم الذي جعله هنا ماذا أعطى؟ أعطاه اسم على مثل كلمة أحمد أو محمد أو كذا، وبعد ذلك جاء بأي شيء، بعمر اسم أم لا؟ طر الشاعر، هو بيألف بيت شعر، أنه إذا قال عمر بينكسر البيت. قال بعد أم العمر، أم العمر عن أسيرها حراس أبواب لدى قصورها. باعد أم العمري، إذن أصل أن يقول باعد أم عمري، يا ليت أم العمري، أصل يا ليت أم عمري. نعم، وقوله صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. هل أنت ماذا تقول إذا تقول إني رأيت 11 كوكبا؟ إن هذا أخي له 99 نعشة. نعم، زيد حسن خلقا علما، أنت طبت نفسا، ماذا نعرف هذا كله؟ تمييز. التمييز معرفة أم نكرة؟ نكرة. ماذا قال الشيخ هنا؟ صددت وطبت النفس، الأصل فيها وطبت نفسا، ولذلك أدخلت الألف واللام على التمييز. والأصل ماذا يجب للتمييز؟ التنكير. نقول إن إدخال هذا لضرورة، وقد يعني يجوز للشاعر ما لا يجوز للخطيب وللناثر وللكاتب. نعم، لأن بنات أوبر، انظر عاد واحدة واحدة، قال علم والنفس تمييز فلا يقبلان التعريف، ويلتحق بذلك ما زيد شذوذا، أدخل الأول فالأول. وهذا جاء تعبير ادخلوا، يعني أول مثلا الحاضرين كذا، قالوا زيد شذوذا، وهكذا نطق العرب به. لكن أيضا عندما تقول جاء زيد الراكض، إذا أردت الحال، أم تقول جاء زيد راكضا؟ راكضا جيد، صاحب الحال يكون معرفة. إذا أدخلوا، الآن الفاعل معرفة أم نكرة؟ معرفة. إذا كان معرفة ينبغي أن يأتي بعد ذلك ماذا؟ إذا قلنا الآن وصفنا المرفوع نصفه بأي شيء؟ بالرفع. جاء زيد الضاحك بالوصف. وإذا أردنا أن نقول ضاحكا ماذا نأتي؟ نأتي بالتنكير، ضاحكا، فنقول ضاحكا حال. إذا ما هو الفرق ما بين الحال وما بين الوصف؟ الحال وصفه خالف موصوفه، موصوفه بأي شيء؟ كان معرفة، فعوقب بالنصب. ماذا قلنا؟ قلنا له جاء زيد الراكض، شو صار عند ذلك؟ راكضا. نعم، فهذا لما خالف الموصوف، الأصل الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، في الرفع رفع رفع، بينما هنا خالف أم لا؟ قد بيخالف ادعو عقوبة. طيب، ادخلوا الأول فالأول، إذن الواو هي ضمير والضمير معرفة. طيب، كيف نستطيع أن نعرب الأول؟ لو كان هذا صفة كان ينبغي أن نقول الأول. لا، ما معنى ادخلوا الأول فالأول؟ تصور الآن أنت عند مستشار أو عند طبيب، قال الذي يعني يفعل الدور ادخلوا أو بدون دور على الأمانة ادخلوا الأول فالأول، ما معنى هذا؟ يعني من حضر أولا فليدخل أولا، يعني كيف تدخلون، مشوشين ولا مرتبين؟ الأخذ من كلمة الأول فالأول حال، ادخلوا مرتبين، صارت مرتبين. شرحنا المعرفة هنا التي جاءت شذوذا بكلمة أخرى، ماذا نقول؟ نكرة. ادخلوا الأول فالأول أي ادخلوا مرتبين، فلذلك عربنا مرتبين حال. إذا من أين أخذناها؟ جيد، جاري بيت بيت، هذا تركيب، لكن شو معنى جاري بيت بيت؟ شو معنى؟ لك تعرف فلانتي جاري بيتي بيته، بيتي بلزق بيته، هيك بنقول العامية، صحيح؟ شو معنات بيت بيت؟ بيتي مع بيته. طيب أخذت من بين بيت بيت، جاري ملاصقة، هذا ملاصق حال. نعم، وإما مجوزة أو وإما مجوزة للمح الأصل، وذلك أن العلم المنقول مما يقبل أد. قلنا العلم نحن قسمان، مرتجل ومنقول. نعطي المرتجل سعاد أداد كذا، سمينا هكذا، في له أصل؟ ليس له أصل. لذلك نقول والله يا شيخ أبو راشد طلع لنا وعملنا خطبة، تقول ارتجل أبو راشد خطبة. ما معنى ارتجل؟ هل أنت محضر؟ قل والله مالي محضر شيخ. على الفتح قمت فخطبت بيننا، نسمي هذه الخطبة ماذا؟ ارتجالية. عندما ننطق بكلمة ليس لها أصل، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول إلى غير ذلك، تسمى علم مرتجل. بقي عندنا علم منقول، ضرب، يضرب، فهو ضارب. ضارب حبيت أن أسمي فيه واحد، ضارب ممكن. حمد يحمد فهو حامد، والمفعول محمود. نعم، حمد يحمد فهو في محمد ومحمد، صحيح؟ نعم، لذلك اسم المفعول من النبي عليه الصلاة والسلام هو اسم مفعول من حمد، نعم، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. حرث يحرث فهو حارث. حارث نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ نكرة قابل المؤثرة، ما دامت أن النكرة تقبل ال وتؤثر فيها التعريف فنقول الحارث. جميل، الآن جاءنا ولد صغير مثلا سميناه معز الدين. ليه؟ من أجل المستقبل، صح؟ نرجو الله ناصر الدين من أجل المستقبل، ممكن أم لا؟ الفلاح جاءه ولد وتيمن أنه سيستلم هذه الأرض بعد والده ويحرثها ويزرعها، فسمى ولده حارث. اسم علم ولا نكر الآن؟ اسم علم. طيب عندما حرث يحرث فهو حارث نكر، والآن لما سمينا به شخص صار معرفة. الآن انظروا إلى الأصل، حرث يحرث فهو حارث، هل يقبل حارث ال؟ ماذا نقول؟ الحارث. الآن حارث الجديد معرفة؟ الأصل عدم قبول ال، هل تقبل ال إذا صارت معرفة؟ لا تقبل، لكننا وجدناها أنها موجودة الحارث، نقول لمحنا الأصل، أصلها قبل التسمية يقبل ال؟ يقبل، فقبلتها زائدة بعد التعريف وبعد العلمية، فلذلك هذه ال هل هي معرفة في الحارث؟ لا، لماذا؟ زادت ولمحنا أصلها، أصل هذه الكلمة يحتمل النكرة، والنكرة تقبل أل التعريف؟ نقبل، لذلك زدنا فيها. هذا يلمح أصله فتدخل عليه أل، وأكثر وقوع ذلك وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث، تقول الحارث، وحسن وحسين، الحسن الحسين، عباس العباس، ضحاك الضحاك. وقد يقع طبعا هذا الوصف أعطانا سواء كان اسم علم أو صفة مشبهة أو كان مثلا صيغة مبالغة، ضحاك فعال، لأنه الأصل في ضاحك فاعل، ضحاك فعال. أما العسل فأنا شراب، شراب فعال، مو أنا فأنا شارب. نعم. وقد يقع في المنقول عن مصدر، هل في عنا نقلنا الآن عن اسم فاعل، نقلنا عن شيء آخر، هل ينقل عن المصدر؟ فضل يفضل فضلا، صحيح؟ ممكن سمينا واحد فضل، ممكن؟ ممكن. أو اسم عين، سمينا رجل نعمان، نعمان في الأصل اسم للدم، دم، سمينا النعمان، نعم. أيضا النعمان نكر دم، الدم النعمان، لكن سمينا واحد نعمان وبعد ذلك أدخلنا عليه أل للمح الأصلي، يصح؟ والباب كله سماعي. هذا رد على من يقول استاذ والله في بعض الأشياء نسمي فيها، إذا وردت في السماع فكلامنا صحيح، وإن لم ترد في السماع فالكلام باطل. ماذا نقول في هذه الحالة؟ فلا يجوز في محمد وصالح ومعروف، لا يقال مثلا هذا ما جاء السماع بها المحمد الصالح المعروف، ومع هذا خالف الناس فسموا. عندنا أحيانا بعض الطلاب هيك اسمه، كريته المحمد الصالح وهكذا، ولم تقع في نحو يزيد ويشكر. يزيد اسم، لكن هذا الوزن كان سابقا وزن فعل مضارع، يشكر فعل مضارع، لكن نستغرب نحن أحيانا نأتي باسم لكن كثرة وقوعه على الأسماع يصبح عندنا بسيط. لكن من الممكن أن نسمي مثلا رجل ضرب، ممكن، جاء ضرب، رأيت ضرب، مررت بضرب، ممكن، ممكن، نعم. أصله الفعل وهو لا يقبل ال، وهذا ما نستخدمه نحن أين في حياتنا العامة. مثلا الولد الصغير أول ما يسمع ولد مثلا عرباية ماشي في الطريق، والله أكلات طيبة، تقول لأمها البنت إجا الأكلات طيبة، راح الأكلات طيبة، صح؟ إذا سمته بهذا الاسم وهكذا، إجا مثلا الهورة ما كان ناعي، سميناه باسم ما ينادي، وهذا كثير حتى في لهجتي، كان العرب يسمون ذا، لكن هل نقل علينا؟ كذلك سموا في الأفعال وسموا في يزيد ويشكر، لأن أصله الفعل وهو لا يقبل أل. وأما قوله رأيت الوليد بن اليزيد رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد. نعم، لأن وليد مثل حارث صحيح، يمكن أن يقبل آل يمكن، لكن يزيد لا يقبل، لما قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، صارت جريمة يجي الأمن الجنائي بيأخذ الكل، أنت كنت حاضر شو شفت كذا، قد يؤخذ الجار. وهنا هذا الوليد الذي أخذ آل سبب أن يأخذ اليزيد آل. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فصل، من المعرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام. فالأول تقول حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، انت بتقول ابن عباس، عباس عنده أولاد كثر، أي واحد منهم، هذه نكرة، كلمة ابن عباس نكرة، فكيف أنت تقول جاء ابن مثلا وهكذا؟ لا، هذا ابن عباس جاء علما بالغلبة علما، كل واحد ممكن يقول هذا عمر ابن عباس، علي ابن عباس، إلى غير ذلك، إلا شخص واحد وهو عالم الصحابة وفقيهها وعالمها وأعلم الناس بالتأويل فيها، عبد الله بن عباس. عندما اختصرنا فقلنا ابن عباس، هذا الأصل معرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحق حتى التحق بالأعلام. فالأول كابن عباس، قال وابن عمر، نعم في وابن عن كون خطاب، وابن الخطاب، نعم لا وابن بدي يصير وابن عمر وابن الخطاب وابن عمرو بن اي وابن عمر بن الخطاب وابن عمرو بن العاص حتى يفرق يعني من، وابن وابن مسعود غلبت على العبادلة. يعني عمر بن الخطاب عنده ولد اسمه ابو بكر، لماذا؟ هذا ليس هو ابو بكر او عبد الرحمن او كذا، لماذا عنده اولاد بهذه التسمية؟ لا، اخذنا من الاولاد عالم اشتهر بعلمه وفضله ونقله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أقول ابن عمر بن الخطاب يعني عبد الله، عندما أقول ابن عمرو بن العاص يعني عبد الله، الذي قال فيه أبو هريرة إلا أنه يكتب ولا أكتب، يعني كان يعني يراه أنه مزاحم في كتابة والدقة، فأنه يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه. ابن مسعود أيضا، مسعود ربما عنده أولاد كثر، عبد الله بن مسعود غلبت على العبادلة، سميناهن عبد الله عبد الله عبد الله، سميناهن الجميع عبادلة. إذن ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، وابن عمرو بن العاص دون من عداهم من إخوته. والثاني كالنجم، عنا نجوم كثيرة، تقول طلع النجم يعني ما يسمى عندنا الثريا، هذا إذا دخل نجم هو الثريا اسمه من بين، مع أن النجم يصدق على كل واحد من النجوم في السماء. والعقبة، هي العقبة مكان شديد الصعوبة، قل أنا دخلت مدينة العقبة، صار على مدينة معينة، أين تقع؟ في الآن على خليج من خلجان البحر الأحمر مقابل شرق قناة السويس، نعم. والآن هذه مقسمة بين أربع بلاد، مصر لها، إسرائيل، الأردن، والسعودية، كلهم يعني ترى أنه منها، نعم. فلكل هذا ماذا تسمى؟ العقبة، نعم. والبيت، تقول ولله على الناس حج البيت، أي بيت؟ بيت هذا البيت؟ لا، كل مسجد يسمى بيت الله، لكن إذا أطلق البيت يعني البيت المعمور، أي يعني بيت الله الحرم، نعم. والمدينة، دمشق مدينة وحلب مدينة والقاهرة مدينة وبغداد مدينة وفاس مدينة، لكن إذا أطلقت المدينة أي يثرب، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعشى يعني كل من لا يرى ليلا يسمى أعشى، لكن الأعشى الشاعر المعروف. وأل هذه زائدة لازمة إلا في نداء أو إضافة فيجب حذفها، نحو يا أعشى باهلة، يا أعشى تغلب مثلا، وقد يحذف في غير ذلك. سمع هذا عيوق طالعة، يعني عيوق، نعم اسم نجم، هذا يوم اثنين مباركا فيه. فهذا مما سمع وبدون أن. ثم قال هذا باب المبتدأ والخبر، والحمد لله رب العالمين.